تم إبداع رسوم الدعاية لمهرجان نيسان الربيعي الفني الخامس للشعب، والذي سيجري بمناسبة الذكرى 105 لميلاد زعيم العظيم كيم إيل سونغ. كتبت فيها حروف مهرجان نيسان الربيعي الفني الخامس للشعب، واسم المهرجان حسب الفروع، ورسمت شارة المهرجان، واتضحت فترة المهرجان. إن رسوم الدعاية لفرع الفرق الفنية وفرع الحلقات الفنية تصور ملامح الفنانين وأعضاء الحلقة الفنية الذين يقومون بالنشاطات الفنية المفعمة بالروح الثورية والتفاؤل لدفع عجلة قضية زوتشي الثورية، قضية سونغون الثورية، إلى الأمام. وفي رسوم الدعاية لفرع فرق الدعاية الفنية وفرع فرق الدعاية الفنية المتنقلة تنعكس ملامح أعضائها الذين يحثون أبناء الشعب على شن معركة الهجوم العام في أرجاء البلاد.